يا عافية الأبدان يا شفاءها، يا نور الأبصار يا ضياءها، بلغ العلا بكماله وشفى الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه صلوا عليه وآله، صلوا علي وآله. صلى عليك الله يا علم الهدى، صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. أما بعد، فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، سؤال أطرحه والقلب حزين، سؤال أطرحه والقلب حزين. هذا السؤال يقول فيه: ما حكم من استهزأ بالله وآياته ورسله وملائكته؟ ولماذا اطرح هذا السؤال ايها السادة الاعزاء؟ اما لماذا فمع الدرس 65 بعد 100 الثالثة، عندما اضع امام اسماعكم وابصاركم احدى كبرى صحف مصر، اضع امامكم جريدة الاهرام وما نشرته امس الخميس الاول من شهر مايو عام 1980، ماذا قالت الاهرام وماذا نشرت؟ الرسام العزلي ماذا رسم؟ لم يجد من يهزأ به الا الله رب العالمين. ماذا فعل؟ والله كنت اتمنى ان اكون في باطن الارض، فذلك افضل من ان امشي على ظهرها. والاسلام لهذا، منذ ايام مات مخرج سينمائي اشتغل به الرأي العام، هذا المخرج السينمائي الانجليزي كان يسمى مخرج الرعب، هيتشكوك، الفريد هيتشكوك، مخرج سينمائي انجليزي مات بعد 80 عاما قضاها في لهوه ولعبه، فلم يجد الرسام العزلي احدا يسخر منه الا الله وملائكة الله. رسم ملك الموت، ثم رسم بجانبه صورة لله بشنب وثقل ونظارة وجناحين وشعر على الجانب. الله يسأل ملك الموت بعدما قبض روح هيتشكوك، قال الله لملك الموت كما ذكر رسامنا وفناننا يسأله: واسمحوا لي ان احصي لحضراتكم السؤال والجواب باللغة التي تكلم بها الرسام العزلي، واسأل الله ان يسامحني

حتى إذا ما انتهت الروح إلى صاحب العرش العظيم جل جلاله قال الله للملائكة أدخلوا روح عبدي في سدر مخضوب وطلح منضود وظل منضود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا مملوعة وفرش مرفوعة فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وحد الله رب العالمين. هذا هو ملك الموت. قال الله تبارك وتعالى وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. أما إن كان العبد عبدا فاجرا عاصيا فاسدا مفسدا فإن ملائكة الموت عندما تدخل عليه تضربه ضربا شديدا وهو على فراش الموت. قال الله تبارك وتعالى فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ثم ماذا؟ ثم تلف الروح في خرقة بالية يفوح منها ريح خبيث فيأمر الله بها إلى سجين. وما أدراك ما سجين؟ إن سجين ما هي إلا حفرة من حفر النار. فيستغيث العاصي الفاجر ويقول لملائكة الموت رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت. فيرد عليه مولانا تبارك وتعالى قائلا كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. اذا نام العبد على خشبة الغرس نادى عليه الملك يا ابن ادم اين لسانك؟ ما اسبكك. يا ابن ادم اين كلامك؟ ما اقرفك. يا ابن ادم اين ريحك الطيب؟ ما غيرك. يا ابن ادم اين مالك؟ ما افقرك. اين لسانك؟ اين كلامك؟ اين ريحك؟ اين مالك؟ فاذا ما وضع في نعشه ينادي على اهله يا اهلي يا ابنائي لا تغرنكم الدنيا لا تلعبن بكم الدنيا فما لعبت بنا لقد جمعت المال من الحلال والحرام وتركته لكم تستمتعون به وسأسأل عنه وحدي امام الله يوم القيامة فالمال لكم والحساب علينا. ثم ماذا إذا وضع على باب القبر ينادي عليه القبر قائلا يا ابن آدم جمعت الدنيا أم الدنيا جمعت؟ أتركت الدنيا أم الدنيا تركت؟ استعجلت للموت أم المنية عاجلت؟ يا ابن آدم خرجت من التراب وعدت إلى التراب خرجت من التراب بلا ذنب وعدت الى التراب وكلك ذنوب فإذا ما وضع في صدره نادى عليه مالك الملك وملك الملوك: يا ابن آدم رجعوا وتركوك وفصعوا بدفنوك ولو ظلوا معك ما نفعوك ولم يبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا أموت. أنا الحي، أنا الحي الذي لا أموت. يا عدو الله، يا عدو الله، يا من سخرت بالله كفه، إن الله تعالى يقول: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. يا عدو الله، أتدري ماذا يقول ملك الموت إذا دخل على ابن آدم؟ اسمع يا عدو الله، يقول ملك الموت إذا دخل على ابن آدم: يا ابن آدم، لقد صفت لك المشارق والمغارب فلم أجد لك على وجه الأرض لقمة عيش تأكلها. يا ابن آدم، لقد صفت لك المشارق والمغارب، لم أجد لك شربة ماء على وجه الأرض تشربها. يا ابن آدم، يا ابن آدم، صفت لك المشارق والمغارب، لم أجد لك على وجه الأرض خطوة تخطوها. يا ابن آدم، يا ابن آدم، صفت لك المشارق والمغارب، فلم أجد لك على وجه الأرض نفسا تتنفسه. إن كان في الشهيق لم يسمح له ملك الموت أن يطرد الزفير، وإن كان في الزفير لم يسمح له ملك الموت أن يأخذ الشهيد. عندما يقول له: لم أجد لك نفسا فتنفس به، عند قوله به لا يسمح له بنفس واحد، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم يأتيه يوم القيامة فردا، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا ركب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يا عدو الله، أسأل الله ملك الموت: لماذا غبت عنا؟ أسأله هذا السؤال والملائكة جميعا تقول: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. هل ينسى الله؟ هل الله ينسى؟ هل الله يجهل حتى يسأل ملك الموت هذا السؤال؟ أيها الفاسد في الأمة الفاسدة التي ضاع الحق فيها وعرض الباطل فيها وصافها، يا أيها الجهول، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ملك الموت يرد على الله بهذا الرد. هل ملك الموت في حال هزار مع الله؟ أينكس مع الله؟ أيسيء الأدب على الله؟ ملك الموت يقول لله كل ما أهرب منه يقول لي به. هذا هو الإسلام، أتلك عقيدته؟ أين الرقيب؟ والله الذي لا إله غيره، وأنا أقسم غير حالك، أقسم في هذا المكان الطاهر، لو عرضت علي مناصب الدنيا لأغلقت الباب أمامها جميعا، والله الذي لا اله غيره انا لا ارضى بمنبر رسول الله بديلا، لا ارضى بديلا. كم من ترقيات عرضت، وكم من مناصب قدمت، وكم من اغراءات قيلت، وكم من مسؤولين زاروني في بيتي لعرض المناصب، ولكني دعوت الله قائلا احيني اماما وامتني اماما واحشرني وانا ساجد بين يديك يا رب العالمين. مناصب، اي مناصب؟ ان المناصب بلاء، بلاء وابتلاء. قال الحبيب عليه الصلاة والسلام انكم ستحرصون على الامارة وستقوم ندامة يوم القيامة، ندامة. والله الذي رفع السماء بلا حمد، لقد عاصرت مشكلة منذ ايام لشاب يبكي البكاء المرير. كان مع مجموعة من الشباب وارادوا ان يقضوا ليلة حمراء، فلما اعدوا العدة واحضروا الخمور واغلقوا غرفة العمليات على فتاة ساقطة، دخل الواحد بعد الواحد في غرفة العمليات الشيطانية، ولما دخل اخرهم ليجني بهذه الفتاة نظر الى وجهها فوجدها اخته. الديان لا يموت، الديان لا يموت. اعمل ما شئت. كما تدين السودان، عفوا فعف نساؤكم في المحرم، وتجنبوا ما لا يليق بمسلم. من يزني في بيت بألف درهم في بيته يزنى بغير الدرهم، من يزني يزنى به ولو بجداره. ان كنت هذا لبيبا فافهم، ان الزنا دين، فان اديته كان الوفا من اهل بيتك فاعلم. لا هاتفا سطر الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرم. لو كنت حرا من سلالة طاهر ما كنت هتاك لحرمة مسلم. الديان لا يموت. ووقف عاجزا، وقف عاجزا امام عرض الاجهد، وفي ذهول قال لها ما الذي جاء بك الى هذا المكان؟ وعلى جناح السرعه قالت وما الذي جاء بك الى هذا المكان؟ لماذا اراك منهارا ايها الشاب؟ فيقول لان ابي اوعدني بطن البيت ان لم احلق لحيتي، ان لم احلق لحيتي. انا لست ادري ولماذا لست ادري، لست ادري. فالذي يضر بلحيه اطلقها الشاب حبا في رسول الله. أإذا رب الشباب شنبه وأطلق شواربه على جثته العليا يعتبر مواطنا صالحا، لماذا لا تشجعونهم على حب رسول الله؟ لماذا لا تسرعون الشعور العظيمة عندما ترون الشباب يسير وراء أعظم الرجال وأكرم الرجال وأفضل الرجال محمد صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ لماذا؟ الرسام العزلي ماذا رسم؟ رسم ذات يوم من الايام ديكا وراءه تسع دجاجات

رسول الله كفر، بل ان الامام ابا حنيفه النعمان بن ثابت رضي الله تعالى عنه سمع رجلا ينادي على صديق له يسمى يحيى، ينادي عليه بسخريه ويقول له يا يحيى خذ الكتاب بقوه. فقال له الامام يا هذا لقد كفرت، تجدد ايمانك بالله. مجرد نداء، مجرد نداء على صديق يسمى يحيى، يقصد بالآية أن يفخر بكلام الله. قال له الإمام لقد كفرت، وإذا كان قد كفر فزوجته طالق ولا نقرئه السلام، وإذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. فإذا دعي إلى الإيمان ولم يتب ولم يجدد إيمانه، وجب على إمام المسلمين أن يقيم عليه حد الردة فيقتله. قال صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. ليس هذا فقط، بل إن من سخر من أحد المسلمين لأنه أطاع ربه فاتبع الحكم عليه. من قال لرجل يصلي خذني على جناحك، انت بقيت سني، انت بقيت بتصلي، والمصلين كلهم حرامية، والمصلين كلهم مش كويسين. من قال لأحد المسلمين هذا الكلام فاسمع معي إلى ما رواه رب العالمين في هذا المقام. الحبيب عليه الصلاة والسلام فتح باب التبرع أمام المتصدقين للجيش الإسلامي يوم تبوك، فجاء عبد الرحمن بن عوف، جاء عبد الرحمن بن عوف بنصف ماله وأعطاه للحبيب محمد. فقال له الحبيب بارك الله لك فيما أبقيت وآجرك الله فيما أعطيت. وإذا برجل من المسلمين فقير اسمه أبو عقيل، هذا الرجل بحث عن شيء وتبرع به لجيش المسلمين فلم يجد معه شيئا، فظهر واستأجر نفسه يعمل عند بعض الناس وأعطاه ذلك الغني الذي استأجره، أعطاه حكمتين من الشعير، فجاء بإحداهما إلى الحبيب محمد. حكمة شعير، جاء بحكمة من الشعير إلى رسول الله. المنافقون جالسون فقالوا على عبد الرحمن بن عوف إن عبد الرحمن لم يقصد بصداقته وجه الله، هل الله في حاجة إلى حسنة شعيرك أيها الصعلوك؟ فماذا حدث؟ أتدرون من الذي غضب لهذا؟ الله رب العالمين، الله جل في علاه. وإذا بالأمين جبريل ينزل بقرآن يتلى إلى يوم القيامة، اسمعوا هذا القرآن الكريم. قال تعالى الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر لهم او لا تستغفر لهم، ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بانهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. استغفر لهم او لا تستغفر لهم. يلمزون يعني يعيبون ويطعنون المتطوعين المتبرعين والذين لا يجدون الا طاقتهم لانهم فقراء، فاسخر منهم هؤلاء، سخر الله منهم او انتقم الله منهم جزاء على سخريتهم ولهم عذاب اليم. استغفر لهم او لا تستغفر لهم، ان تستغفر لهم 70 مرة

يدخل فيها الطلبات والامتحانات ولجان الامتحانات. كل يوم تقام مباراة، فإن لم تكن مباراة ففيلم سينمائي، فإن لم يكن فيلم فمسرحية، فإن لم يكن مسرحية ففيلم ومسرحية معا في يوم واحد. واليوم وتبارك الزمالك مع المحل، الزمالك مع المحل في يوم، وغدا الامتحانات. لحساب من هذا؟ لحساب من هذا؟ كلها اولادنا ولا يتمكنون من المذاكرة، والمستويات العلمية هابطة هابطة. يا ما ترى السادة، ماذا يصنع الله بنا اكثر منا نعانيه؟ ماذا يصنع بنا اكثر منا نعانيه؟ تفيد الانباء الواردة من محافظة الدقالية كما نشرت جريدة اخبار اليوم بعد بها الصادر في 19 ابريل الماضي، ان هناك في محافظة الدقالية 58 قرية تهدد محاصيلها بالتلف، مهددة بالغزو كل يوم. قلت سبحان الله، من الذين يغزونها؟ اين الجيش الذي يغزوها؟ هل الاسطول السادس؟ عاصفة رملية، عاصفة رملية هبت من القاعدة الأرضية، من القاعدة الأرضية السماوية، عاصفة رملية هبت إلى أكبر الطيارين المدربين المتمكنين المجهزين بأحدث الأجهزة، فخرت الطائرات على الأرض محترقة. من الذي فعل هذا؟ ولا قمرا صناعيا، انها حملة اعدت منذ 6 اشهر، من 6 اشهر وتحركت الطائرات قبل الفجر، اغلقت المناطق ابوابها، ولكن هناك باب لا يغلق ابدا. لا ينام صاحبه، صاحبه لا تأخذه سنة ولا نوم. حملة دربت وعلمت وتمرنت وحفظت الخطة وعدت العدة، فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وكانوا بآياتنا يجحدون، وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون، وهم لا ينصرون. هل هناك من هو أقوى من الله؟ هل هناك من هو أشد من الله؟ هل هناك من هو أعظم من الله؟ عاصفة رملية تتحرك من قاعدة ما من القواعد الإلهية، فتتصل بالطيارين فتشعرهم بدوار في رؤوسهم، فيهبطون على الأرض محروقين، لتعلموا أن الكون له إله واحد، وله حاكم واحد، وله رب واحد، وله إله واحد. فأصبحت كالصريم، وأصبح حاكم البيت الأبيض يقلب كفيه على ما أنفق فيها، وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا. ماذا يصنع الله بنا اكثر مما نحن فيه؟ 58 قرية من قرى الدقالية تهدد كل غروب شمس بجيش يغزو مزارعها وبيوتها. اتدرون مما يتكون هذا الجيش من الفئران؟ فئران تخرج من جحورها في قوابير متراصة كأنها قوابير الرصاص المخزون. القوابير من سلاح المشاة الفئراني يتحرك من جحوره كل غروب شمس فيهجم على الفحول فيأكل فرعها ويهجم على البيوت فيأكل أبوابها وثيابها وخزينها وعسلها وسلها وحار رجال المحافظة في كيف يقفون أمام هذا البيت الغازي. وأخيرا قال أحد العباقرة هناك إن العلاج الوحيد لهذه الفئران التي أصبح عندها مناعة ضد الصمام والمبيدات إن العلاج الوحيد أن نأتي بعربتين من القطط. ولكن بيئة القطط وخافت القطط من الفئران والنساربة إنها ليست فئرانا أرضية إنه غضب من الواحد السياد الربا أكلناه والسرقة مارسناها والكذب تحلينا به والرشوة قبضناها والزنا عم والفساد تم والحرب على الله. اللهم إني أسألك أن تنصر ديننا وتنصر إسلامنا وتعلي راياتنا وترفع قراننا إلى أعلى السماء. اللهم أعد المسجد الأقصى ومدينة القدس وبقية الأرض إلى أيدينا. ارفع أعلامنا ارفع أعلامنا أخلق أعداءنا بلغنا مما يرضيك آمالنا. أكثر من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقموا الصلاة.